القراءة اللي هنأخذها في هذا المنهج هي قراءة عاصم أحد القراء العشرة، قراءة عاصم رحمه الله. عاصم من التابعين، عاصم من التابعين، عاش بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخذ قراءته من اثنين من التابعين، أخذها من أبي عبد الرحمن السلمي الذي قرأ بدوره على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأها أيضا في نفس الوقت عن تابعي آخر عن زر بن حبيش الذي قرأ على عبد الله بن مسعود الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بين سيدنا عاصم والنبي صلى الله عليه وسلم في سلسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم قارئ؟ اثنين بس. شرف سيدنا عاصم قرأ على من؟ قرأ على من؟ قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، يسموه السند. هذه السلسلة يسموها ليه؟ السند أو الإسناد. وهذا من خصائص هذه الأمة، مش موجودة في أي أمة ثانية أبدا. هذا العلم حفظ بهذه الأسانيد. يبقى بين سيدنا عاصم والنبي صلى الله عليه وسلم كم قارئ؟ سيدنا عاصم أقرأ ناس كثير، اشتهر من بينهم راويان حفص وشعبة. حفص الذي سنأخذ في هذا المنهج على روايته، وده أكثر رواية منتشرة في العالم الإسلامي، أقرأ فيها في مصر، في السعودية، في الشام، في العراق، في تركيا، في الهند، في باكستان، يعني أشهر رواية موجودة. فقرأ على عاصم رحمه الله خلق كثير، كان أشهرهم وأمهرهم هذان الراويان، حفص، عشان كده هنلاقي في مصر حفص عن عاصم. حفص هو ربيب عاصم، كان ابن مراته، يعني تربى في حجر عاصم. عاصم نفسه كان كفيفا رحمه الله. ثم شعبة. إذا بين حفص والنبي صلى الله عليه وسلم كم قارئ؟ ثلاثة. في سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. يبقى كلما كان السند قصيرا كان أفضل، ولما يكون السند طويل؟ لا أفضل. أنا عايز أتعلم مثلا حاجة من المهندس أحمد أضوان، لو تعلمت منه مباشرة أفضل، ولا أكون تعلمت من المهندس محمود الذي تعلم على المهندس أحمد؟ أيهما أفضل؟ حتى إحنا في مهنينا يقول لك أنا سمعت من فلان مباشرة، تعلمت على ايده سنة كاملة مباشرة، غير لو تعلمت على من تعلم عليه. في زماننا الحالي في هذا العام 2010 أعلى الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ حد عن فكرة؟ لعل الآن أعلى الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم 27 بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل أقل حوالي 30 في العالم الإسلامي. كانوا يحرصون على علو السند، أن يذهب ويقرأ على من كل ما يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف سموه علو الإسناد، السند العالي. طيب، هذه فكرة عن علم التكوين.